راح لها 776 قاتل، 776 قاتل مقابل 25,000. نجرحوا لها 4,317، هذه إحصائيات قاع مسجلة، روح اقرأ في جوجل سيب قاعد السؤال اعتبار بتفصيل. راحوا لها 10 أسرة، 10 تاع العسكر أسرة، 10 ست جيوش اداو 10 عسكريين. شحال ضاعوا لها المسلح، مسلح تاع اللي جابتها 5% بين 2 و5% من القوات فقط. الآن اقلب الصفحة وتفرج فيه، الآن طوفان الأقصى، الأرقام اللي قلتهم خاش وليداتنا ما حضروا لهمش. الذروك هاي، وهذه تقول لي مشي النصر، ذروك كان لا جيش لا والو، ناس عايشين في وسط حبس داير بحي والسماء محلو، هو الكسرة خطرة تسيبها وخطرة ما تسيبهاش إلى آخر. إسرائيل ماتوا لها ذروك 1400 قاتل حتى الآن، 3000 جريح حتى الآن، 200 أسير حتى الآن، منهم قائد فرقة ما يتخلص عند اليهود، وقادة ألوية، والقضاء على فرقة عسكرية بقيادتها وضباطها، والقضاء كبيرة قاع على سمعة ودعاية بنتها إسرائيل في 75 سنة. جيش لا يقهر، هاو ذا مشي نصر، هاو ما يدرق لي شمس بالغربة كما يقولوا، هاو مكاش لي مرغ الإسرائيل نيفها كما ذا السادة تيجان الرؤوس. النتائج تاع ذا الطوفان، لم تسيطر إسرائيل حتى الآن على شبر واحد من غزة. عرف شدات هذيك النار في 67، دات الضيفة الغربية، ودات غزة، ودات الجولان، ودات سيناء، سيناء تام بعد الصربات 73، ودات سيناء، وهجرت 2 ملايين فلسطيني برا، روحوا تسكنوا وين ما بغيتوا، أردن والمخيمات إلى آخره، ولبنان إلى آخره، ودات سيناء وحدها كبيرة على فلسطين 3 مرات، قاعد داتها، ضروك ما داتش شبر مع السبوعة، شبر 20 يوم حربة رانا فيها، مشي 6 أيام، 20، لم تأسر أي مقاومة، ما لقفت جدي واحد، هاي تدي من البلدان الأخرين تقول هذو هما، مشي طاحت المقاومة، زادت لأنها اغتنمت أسلحة ما كانتش تقارع لها، هذا المقاومة يقولوا احنا ما كناش نقارعوا ندوا قاع السلاح، احنا كنا نجيبوا أسرى، خاطش كاين اللي راه 43 عام في الحبس تاع فلسطين تاع اليهود. بغاو يجيبوا اسره باش يتبادلوا، عشا ودايين غنيمه ما كانوش يقارعوها كاع. ربعه، لم تستطع لليوم الصهاينه ان يوقفوا اطلاق الصواريخ، لليوم ساروا صواريخ يسربوا لهم، صح لي كاميرا ما كاش باه يورونا لهيه، باه كيف تل ابيب شرى صاري ومنه من هادشي الاعلام العالمي رانا شايفين مع مره. خمسة، لم تستطع تهجير فلسطيني واحد ما خرج، نموتوا هنا شي 2 ملايين. ستة، قتلت أكثر من 5,000 مدنيا، ثلثي هذا الموتى أطفال وشيوخ ونساء، وشتو ثابت كي داير، طبيبي خيط في ميت في مريض قريب يموت، بعد يقولوا له ولدك مات، ومرته لاصقه في ظهرها تبكي، وبنتها منا يقول لهم اعطوني غير دقيقه نبكي ونولي نخيط. ثبت جرحت اكثر من 10,000 ضروك، لم تستطع ان تقتل اي قائد عسكري او سياسي، حتى سياسي ما طاقش لهمش. هذه الرساله الزوجه اللي عجبتني، رسالة الأمل. الرسالة الثالثة، نبه خوتي راكم حاقرين نفوسكم، كاين النصرة بالمال مشي يقول لك أعطيه المال، لا ما تعطيش الإسرائيل المال، ما تجري سلعتهم، احنا نحسب هذه سهلة، كاين

نظرياتهم تهوي، التيوري تاعهم يطيحوا. العلمانيون العرب المنافقين ما بغيش الرايه تكون اسلاميه، لا كنا تكون اسلاميه تما تاريخنا يضرب في صفر. هاو تاريخكم روحتو. 1500 قاتل، نعاود 500 جريح، 200 اسير، فيهم 50 ضابطا 50 جنديا والاخرين من الاحتياط. الاحتياط هما يديروا لارمي عامين ونص كيما حنا منديروا لارمي عامين ودروك راعين. الشيكل دراهمهم طاحوا في لابورس ب 70%. خاطش علاه دراهم كي تكون بلادك فيها حرب انفلكتياسيون. راه شوف كاكارون داو جونز، شوفوا النشاط الاقتصادية هذه وشوفها. انت تدخل دار تي بنزا مازالو يتفرجوا في سميرة، واحد تفرج في الريال. ما عنديش انا ما عنديش كلمة نقولها لهذا. واحد مازال يهضر لي على اللي عطاوني لاكوب ديموند وانت ما عطاوكش. السياحة تدمرت لسنين قادمة. على بالك بلاد كيما تكونش ترونكي السياح قدي تيلي وتفرج لايروبور تاع بن غوريون. لا لايروبور المحاولة الناس باه تهرب، وركيتي اسرائيل باه نهرب. اخويا انا كنت في الطليان يعني عايز زين، جيت تقول لي نعطيك ارواح ونعطيك بحيرة وفيلا وتولي مستوطن، حتى ولات تتكلم فيا حتى الدولي المرأة والدولي البنات، وهما ماشي كيفنا. الا حنا نخافو هما يخافو 100%. حنا من ذاك لذاك يطير يتيلي فينا الدم تاع العربي ولا تاع البربري القبائلي. قبائل هو راك حسب غاشي فما ساهل ولا سيدي. هو كريم بالقاسم الله يرحمه هو قال ميصالي الحاجه، انا ما نقرحش تتفجر الثوره، انا ضروك انا نذليت في قبائل. وراكم تعرفوا القصه، قلتها لكم شحال من خطره وقرا حياته. وكي طلع للجبل وفجرها بداك تلجا دارمي، جا ولد خالته كان حركي تخلى على مرته قال لها وين راه راجلك؟ قالها قالت لها راه في الجبل اللي لحقاه. خطاتها بسني تاع قهوه وقالت لها الراجل ما يدخلش هنا على النساء. قطع لها المنقوش، قعر لها وذنها هذيك طاحها اليمنى، وقال لها قولي لراجلك يرد لك منقوشك. لا راجل الحركي هذاك فكتوه في باب الواد، متزوج مع روميه اسمها سوزان، لحقه هو وونتد ريشيرشي كريم بالقاسم ذكور ورجال. لحقه في تراكسيون نهار ماطر قرا كتابه، نهار تعب مطر ونزل هو ريشيرشي تجي انت من قبائل حتى باب الواد في باب السونتر تاع فرنسا. كينزل من لي زاركاب خرج وركب في الدياس بالاس تاعه، ومرته سوزان متاقه طبطب له في الزداد قال له ولد خالتي جا. قال لك يا ولد خالتي، قال لها بور كومبليتي لابيرا سوزان، قال له جبت لك المنقوش الاخر باه سوزان تتزين بهم للزوج، زوج حبات بين العينين. هكا استقلت الجزائر. عسقلان وسيدروت تم اخلاؤها، دروك جاو هما يخرجوا الفلسطينيين عاشوا هما خارجين. 68,000 مستعمر راهم راقدين في الخيام. ذوقوا الخيام، انتم كاع ما رقدتوش في الكواطين كيما رقدوا الفلسطينيين شحال 48 شحال ما سواش الخيام. يهودي في الخيمه هو ومرته لابال في كي دايره شحال 68,000 مستعمر. سؤال، هل سيعودون؟ زيد الهزيمة النفسية لإسرائيل، الهزيمة النفسية قال وحدها. هو أنت كنت تقول أقوى جيش في المنطقة، أقوى مخابرات في المنطقة، وين راكم؟ خاصة الهزيمة تاع الجيش، دروك راهم استقالوا تاع الطيران، رابعة تاع اللي توخروا من الطيران. هذو تاع لي زوفيسي هذو تاع الاحتياط نصهم ما بغاش يروح ونص باغي يروح. واحدين يديروا في مسيره النطني وتلقى لنا ولادنا وبناتنا اللي راهم عند حماس، ولا نحملوك مسؤوليه. يهود صادمين على الكونغرس اللي ما مامنينش باللي اللي يديروا دوله، خاطر شكون يديروا دوله يفنوا. التضارب في الافكار، لا خاطر شكون يخلق الافكار؟ اللي يخلق الافكار هو ربي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو كان يقول؟ اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي. معناه لي ديسيزيون يخلقهم ربي. انتم راكم مجتمعين على المسلمين، بصح الفكرة اللي يعطيها لك ربي في راسك هي اللي تدمرك. حتفوك في فكريك. ثم ظهور وجه إسرائيل البشع لكل العالم برغم التضليل الإعلامي الممنهج. واحد خوتنا كان يقول لك ابن عمي لي جورناليست تاع بي بي سي كي دايرين تي اف فرونس 24 شتوهم درو كي دايرين؟ شت الماسك من يطيحوا؟ هذو لي جورناليست اوبجيكتيف، هذو لي ما عندهمش ضمير، هذو لي هاك يشوفوا غير وين ذبحوا ما باغيش يقول جمله واحده. علاه كون يقولها بابا تروح اونتيسيون بابا تروح. ها انت كنت تقول يا انا ها انا وانا انا الصحابي وخا الصحابي تاعك خور هاي. هذا اختبار طيح لكم كاع لي ماسك. هذا هو الاعلام الممنهج. رغم هذا الاعلام دول كبرى التفتت الى القضيه. شنو كانت كاع ما عايراش والروس هذا حتى الدول الكبرى ولات تقولي لي قلنا ملتقى عالمي كبير على مجلس الامن. خاش مجلس الامن راه عطي الحصانه لاسرائيل حاجه كبيره باه نفصلوا هذه القضيه ضربه واحده. هذا هو باه القضيه نكملوا معاها. شاكي تكمل معاها دولتان قال لك دوله للفلسطينيين عاصمتها القدس في حدود 67. كنا تفرجوا روحوا شوفوا الخرائط تاع كاين اللي اليوم ما طلش كي داير الخرائط باش كاع متهول مخوته. ها يطول الله يكتب خرائط حدود 67 ما تعرفش شنو يعطون ذوك شنو يعطون ذوك. ها البحر قاع تدي اسرائيل تبقى زونقه في غزه تاع بحر وتولي ما تقطع من غزه من خليل وتروح للقدس وكاع من هيه تفوت على اسرائيل. واسرائيل هذه وما بغاتهاش انا نطلق لهم القدس. اجمع مجلس الامن اجماع باللي هذا هو الحل. ولكن هي تقول لهم انا لا غير انا اللي ما نطبقش القوانين. بصح هذه تخدم المسلمين خاطش علاه الان جابهت كاع العالم وبانوا المنافقين. دوله كي تشيك سلوفاكي دوله تاع لي تشاك شي الاسلام تشاك تفتخر بموت الصبيان قنفود وداير له سفير. ما عنديش انا ما نشيلش معاك حتى زلاميت شنو يدير بجدك هنا كاع زلاميت وما نشيلش عليك حتى شكون انت شكون انت كاع. العرب عندهم بترول هاك البترول تاع الروس انقطع باقي تاع العرب ها غير يكفي غير السباله تحبس الارض تتبدل. علاه ما تحبش كور داهي في الرقبه زيد وقف قطار التطبيع المجاني. هذا الدرس اللي عطاوه خوتنا الاسرائيل حبسوا التطبيع. شعوب خرجت للملوك تاعها بالالوف مستنكره وراكم تعرفوهم كاع وترى كثير منهم يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. وزيد اخواننا كانوا يموتون يوميا قبل هذه المنازله ولم يكن يسمع بهم احد ولم يكن لموتهم صدى حتى بين الجماهير العربيه وما كانوش حايرين في موتهم. عادت الروح لهذه الجماهير لبعضها كاين مازال في الكوما مسكين كاين مازال هذو الحيه ومازال واقف عند البنات عند الليسيات وعند الجامعات يقابلهم يخرجوا. هذا مسمي روحه هذا بوه من زاد نواه شير ذبح له زوج خرفان ونواه شير. لم يكن لموتهم صدى. الآن منظر الرعب على كل الشاشات منظر الرعب. الهولندي يبكوا على المسلمين لكوين وصلنا في الوقت المسلمين يضحكوا الملاعب العالمية ملاعب راكم تشوفوا الإعلام تاع فلسطين في إسبانيا وعند العرب تاع جوار نقرض وريح رافدين تصويرته بالملاير ديروا لي بيسين تاعي وحدي وبيسين تاع مرتي وحدي وشحال من شاطو وكاع لي لي